مرحبا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، تفضل. مرحبا شيخ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسجد في الصلاة شيخ أنه كان يكبر حين يسجد أو حين يركع. يكبر ثم يسجد. جت رواية كبر ثم سجد. نعم شيخ، كبر ثم سجد. شيخنا أريد من حيث الاهتمام المأمومين به. شيخ إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث شيخ قد نفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا تكبيره وانتهى منه نكبر ونسجد. لا فعلا. لا هذا خطأ، لأن جاءت أحاديث أخرى مبينة. فلا تسجدوا حتى يسجد ولا تركعوا حتى يركع. يعني كما أقول أنا في تكبيرة الإحرام والسلام ربط بالسماع والتكبير، إذا كبر فكبر. وأما الركوع والسجود قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجدوا فاسجدوا. وهذه من الأمور التي لا ينبه عليها همة المساجد، يعني بحيث الاقتداء برسول الله في الصلاة بالأفعال لا بالأقوال. فهمت؟ يعني المقصود به تكبيرة الإحرام مدام أنها ما فيش فيها فعل قال كبر فكبر. وأما الركوع قال فإذا ركع فركع، وما قالش فإذا كبر للركوع فكبر واركع، قال فإذا كبر فركع فركع ولا تركع حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم كانوا يتحينون سجوده، ينتظرونه حتى يجعل جبهته على الأرض، يمكن جبهته فيسجد بعد ذلك. ولهذا كان اهتمامهم ثابت يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كنت أنا ننبه أحيانا أقول أو من الأمور التي كانت لي في الواد، نذكر جيدا زرت واحد الأخ من طلبة اللي تعرفت عليهم يعني هنا في العاصمة، كان قروا في ليبيا وغير هذا صالح يسموه، جينا من حين الدار. فزرته في المسجد فشفت مسارعة الإمام، كان الإمام كبير السن، الإمام عندما يكون كبير السن حتى يسجد لابد له من وقت. فالناس ماذا يتحينون تكبيره، بمجرد ما يكبر يكبره، وانت على سنة تبقى قائم تشوفهم جميعهم يسابقونهم لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أحدكم أن يحول رأسه رأس إمام يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام لكنا ببطلان الصلاة. لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سجد قبل الإمام بماذا؟ بإعادة تلك السجود وغير هذا، وإنما أقره على هذا ونهى عن مثل هذا الفعل. هذا تراهم كامل، هذا لكل من يتبع السنة في مثل هذه المساجد يشوف إذا كان الإمام كبير السن ولا مريض ولا كفيف، لأن يعني الكفيف حتى يحط يديهم بعد يبدأ يحب طيبته ماذا؟ ببطء حتى ما يقلش من الضرر. إذن هذا كله خطأ في متابعة الإمام. هاي نعم، يقول الحينية في المذكرة في الحديث شيخ من الإمام من استدل به على تمديد التكبير؟ لا، وعند الرواية قلت لك كبارة ثم سجد قضت على الحين يكبر حين يسجد، أي جاءت الرواية الأخرى مبينة لذلك، كما في رفع اليدين. يعني مر بينا مع أخواننا في الصحراء كانت إشكالية متى يرفع يديه الإمام في هذا في التكبيرة التحية في سجدة الوسط، يعني وقعت إشكالية مع أخواننا في الصحراء وهما جعلوا أن التكبير يكون من بعد. ولهذا جمعنا الروايات، أذكر جيدا في هذا المنظر هذا قال في رواية قال وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام. هما جعلوا يعني لا بد يظهر لي كبر وهو قائم قيام يعني، لكن هذه قال كبر وهو ساجد في موطنه وهو قام ثم قام. وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، لولا لابن حبان الرواية الأولى، رواية ثينة لأبي يعلى صحيحة عند الشيخ ناصر. ثم يكبر حين يقوم من الجلوس، حين يقوم من الجلوس بانت هذه ماذا؟ الرواية اللي قبلها ماذا؟ الرواية اللي قبلها كبر ثم قام، معناتها حين يقوم أي عند القيام يكبر ثم يقوم. وإذا قام من السجد قال الله أكبر هذه. وإذا قام من الشرك قال وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا قام ركعين رفع يديه، يكبر حين يقوم، يعني حين يعني عند القيام قبل القيام، ولا يؤخر حتى يستوي قائما. هذا ابن حجر العسقلاني كلام له. ولا يرفع يديه شيئا من صلاته وهو قاعد، هو قال هكذا، لكن الروايات هذه كلها ردت عليه. قيم ابن حجر يقول ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، رفع يديه وكبر يعني رفع يديه وهو ماشي وجالس، حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. شكل إيه نفسه يعني في الجلوس يجلس ثم يقوم ثم يكبر ثم يقوم دون التكبير. لا معناتها هذيك التكبيرة أصلها يكبر قبل، لكن انظر إلى أحيانا نراعي حالة الناس في جلسة الاستراحة. أكثر المساجد لا يصل لا يفعلون جلسة الاستراحة، فإذا كبرت أنت ثم جلست. شكرا الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ بأيهم مسابقة المأمومين، لأن هو المقصر. قال المأموم هو المقصر هنا، قال كغيرها من بقية الأركان التي قد يسابق فيها الأمور. هذه تأخير تكبير قليل ما ضره، نعرفه احنا تأخير الشيء مع الإمام أو بعده قليل لا يضره. أنت ما كبرت وانت في السجود، ثم وانت جلست كبرت، ما زلت في حالة ما هذا جلوس، ما خرجت عن الأصل. شيء خالف النص. قلت لك ما حصل منك مخالف يعني كبير جدا، يعني تأخير يسير. ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ قد يكون المعموم لا يرى مشروعيتها. معليش مش مشكلة، هو يقول لك لا يهمهم. لا لما قال المأموم مقصر معناتها مقصر في ماذا؟ أنه سارع بالقيام، كان لازم يعرف إما تعوي جردش راح يتأخر خلفه، لكن ما دام فيه أننا لم نخرج عن الهدي النبي وفيه ساعة لا يضر ذلك. بالنسبة لإجزاء الركعة صلوات مكان اخر، مثل مثلا انسان دخل مثلا يكون عليه صلاه تحيه المسجد فيجد الناس مثلا قياما للصلاه فريضه مثلا، فتغني عنه تلك الصلاه عن صلاه تحيه المسجد مثلا. شيخ بالنسبه مثلا شخص عليه مثلا شيخ صلاه بعديه نافله بعد الظهر مثلا اربع ركعات، لو كان مثلا مسافرا سيصلي بعد الظهر يصلي اربع ركعات صلاه العصر ثم يخرج، يعني هل تغني عن النافله اربع؟ لا تغني، هذه فريضه، لان يقول الإجزاء يكون على ما كان يستطيع فعله على سبيل البدليه كما نقول، قد يفعل هذا او ذاك بدل هذا، يعني لان الشارع طلب من الانسان داخل المسجد لا يسجد حتى يركع ركعتين، هاتين ركعتين مطلقتين سواء كانت فريضه سواء كانت نافله سواء كانت قبليه، الفائده انه لا يجلس، جاءت مطلقه، فهمت؟ واما الفريضه بالنسبه للفريضه بالنسبه للنوافل لا تجزئ، لا بد ان ينوي النافله بنيه صلى اربعا بعد الظهر، لا بد من صلاه اربع ركعات من بعد الظهر، اربع خاصه نافله، واما هو صلى العصر جمع تقديم فما صلى الاربع بعد ذلك، يصلي ثم يقضيهم بعد ذلك والله اعلم. انا في مثل هذه الافعال التي يكون فيها الترتيب من الشارع اميل الى ان التقصير لم يقع من المكلف، وانما الشارع هو الذي طلبه بهذا العمل، يعني بمتابعه العمل الاول للعمل الثاني، فاذا ترك شيئا في ذاك الموطن ولم ياتي به يستطيع أن يأتي به بعد ذلك، هذا ما أميل يعني إليه في مثل هذا، يعني مثل ذلك أنه صلى جمع تقديم فهو يقوم بماذا؟ بالعمل، والعمل هو الأول هو أن يصلي مثلا الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر مباشرة، إذن الباقيات الصالحات كما يقولون أو الأذكار التي بعد الصلاة لا يستطيع فعلها في تلك اللحظة لأنه تلبس بماذا فعل هذا. بالنسبة لي أنا الآن في ما رأيت من فعل النبي التأخير اليسير لصلاة الثانية بعد الأولى أراه جائزا لا يضر، بعد ذلك لا يضر، أراه جائزا يعني لا يضر. أنا أرى أن التأخير اليسير كما قلت من قبل لا يضره. على في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ الرواحل وأنزل المتاع ثم صلى العشاء في حجة الوداع. مثل في إيش يسموها يا ربي، في خطبة عرفة، في خطبة عرفة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الظهر، أذن بلال ثم أقام وصلى الظهر ثم أذن ثم أقام فصلى العشرة، لم يجعل وقتا يسيرا في التفاعل. فأنا والله أعلم، يبدو لي إذا أخر الشيء اليسير ما ضره. أعطيني الحديث. زيد رضي الله عنهما قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب، لما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة نزل فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. فركب الصلاة أم هذه هائلة شاب الله أكبر، قد يقصد بالمصلى الصلاة. الله أكبر، ألقاد الشارع كيف الله أكبر، وهذا السيدين الملاح سنايبر هذا السيدين الملاح، كلمة لا تمر إلا فيها. لعلكم فهمت إيش معناها صلاة العلج. اقرأ. قال أسامة: قلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. المصلى أمامك في قوله وإيش هذا؟ وناهن أن يقربن المصلى، المقصود به الآن قالوا المصلى أمامك يعني الصلاة أمامك، فهمت الآن؟ يعني الألفاظ الشارع تطلق أحيانا، يطلق المكان يراد به ما يفعل فيها وهي الصلاة في حد ذاتها. أي نعم، هذه من نعم الله وعد. قال: فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة. لولا قال لم يسبغ. نعم. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة نزل فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هاي هذا فيه جواز تجديد الوضوء في ظن الصلاة، لأنه أسبغ الوضوء لو قال خفيفا، ثم هذا الثاني أسبغ الوضوء يعني أعطاه حقه، يعني الإسباغ وأعطاه حقه ثلاثا ثلاثا لعله وضوءا خفيفا مرة مرة أو غير ذلك. هذا الشيء قال لي المرة لو توضأ ثم قال فنزل فتوضأ، دليل هذا ما فيش أي شيء يدل على أنه انتقض وضوءه وغير ذلك، ممكن هذا فيه الفائدة هذه. ماشي. أين؟ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. هاي. ثم أناخ الناس في منازلهم. ثم خرجوا الناس أناخوا في منازلهم بمصلى، بمجرد ما وصل أذن ماذا فعل؟ قامت صلاة المغرب، صلوا المغرب، ثم ذهب كل واحد ينيخ راحلته، معناتها بين الجمع واش؟ فاصل. فاصل. هذا ممكن يستفاد منه هذا الجواز، يعني جواز الجمع. ثانيا للحاجة، نقول احنا ماذا؟ للحاجة، الحاجة اللي هي يحتاجها الإنسان، لأن كانت الرواحل معمرة عليها تتعب، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بأرض خصبة أن نعطي لماذا؟ للدواب حظهم من الأعشاب وغير ذلك. نعم. ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلى. يعني حطوا الراحة أناخوها في مهلة ثم عادوا فصلوا الجمع. ممكن أنا أقول في هذا يعني من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجمع يجمع، يصلي صلاة الأولى صلاة الثانية، هذا الهدمة. ممكن من هذا نستفيد، ممكن هذا أنه ممكن يأخر إنسان يجيب التسبيح على المغرب ثم يفعل، مع أن النبي لم يفعل ذلك، لكن يعني بهذه الرؤية تاع أناخة وغير ذلك، لأنه لا يستلزم المتابعة بين الصلاة والصلاة مباشرة للجمع. لو كان لازم المتابعة كان النبي يصلي المغرب ثم يصلي ماذا؟ بعدها العشاء ثم ينيخ بعد ذلك، لكن لما صلى المغرب ثم بعد ذلك ترك فترة مهلة حتى أناخ الناس رواحلهم ثم بعد ذلك صلى، فيه جواز هذا. لكن أنا أقول الهدي هو فعل الصلاة الأولى والصلاة الثانية. إذا صلى الصلاة الأولى الهدي هو أن يتابع بين الثانية، فإذا تم الصلاة يبدأ بأذكار العشاء اللي هي متأخرة أو العصر اللي هي متأخرة تأتي بعد الظهر، بعد ما يتم هذا أنا نقول لا مانع إن جاء بأذكار صلاة المغرب بعد صلاة العشاء وبعد أذكار المغرب بعد أذكار العشاء، لأن الذي شغله ماذا؟ هو الهدي. كما هذه شبيهة بما تحليلها تحريمها تحليلها. والرسول يقول إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة. إذن هل يحتاج إلى سلام؟ لا يحتاج إلى سلام ليحل ويخرج من الصلاة، يعني مجرد إقامة الصلاة يصبح خرج من الصلاة، ولو كان يصلي فهو ماذا؟ غير مصلي شرعا. يعني هذه كما نقول إحنا من حيث النصوص تكون متشابهة متقاربة، أميل إلى مثل هذا، يعني أنه يأتي بهذه الأذكار بعد صلاة أذكار العشاء، يأتي بأذكار المغرب، لأن الاشتغال بالهدي هو الذي تركه يترك ماذا؟ ذاك المرء. وخاصة فيها في هذه الأذكار ما فيها من ماذا؟ من فضيلة وفضل جعلها الشارع في هذا الأمر هذا. فالإنسان أنا أفعل ذلك يعني، ومن شاء أن لا يفعل له ذلك، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، لكن أنا أميل بهذا التوجيه. واضح الأخين؟ مرحبا، أهلا وسهلا. في هذا الإشارة الأخيرة إلى خروج من الصلاة بدون سليمة وبتسليمة، يعني كنا تطرقنا في الدروس، لكن شيخ هنا شيخ لماذا نغلي مثلا الحديث العام وتحريمها لا الذي أخرجك منها هو الذي قال تحليلها وتحريمها. لا شيخ، يعني الذي أخرجنا منها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أي لا يشغل ذمته بصلاة بعد الإقامة، لكن لو كان ذمته مشتغل من قبل وأقيمت الصلاة لابد أن يخرج على الوجه المشروع وهو وتحليلها التسليم. شيخ لدينا كذلك عمل الصحابي الذي خرج مع معاذ، شيخ خرج كما في رواية مسلم خرج بالتسليم شيخ سلم، وفي الرواية الأخرى أنه أتم صلاته بجانبه ما خرج منها، وإنما جذبه على جنب وأتم صلاته ثم سلم وخرج. وهذا يستفاد منه جواز ماذا؟ الانصراف عن متابعة الإمام، كما في صلاة الخوف دي مرينا بها في صلاة الخوف، لما كنا نذكر في صلاة الخوف ينصرف عن الإمام ويذهب ويتم صلاتهم، ثم يبقى الإمام قائم وتأتي الجماعة الأخرى تصلي، يصلي مع ركعة ثم ينفك الإمام ويتم صلاته الأخرى. يعني هذه فيها جواز، هذه ذات مثل الأمر هذا، لكن ما خرج من الصلاة صلاة الخوف أكمل صلاة. لا لكن انصرفوا، معليش أنا نقول في هذا الذي أنا بالنسبة إلي نقول إذا أنت تماديت ولم تسلم أنت في صلاة أم لا؟ إذا شيخنا جوني برفع طول لي شيخ، إذا لم أضيع ركعة مش خليني تضيع ولا ما تضيعش، يعني ما تراه يخرج أنت من صلاة، مش ما أراه أنا. أنا عندي يبدأ فلا صلاة إلا التي أقيمت تبدأ من الإقامة إلى تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف من هذا من إقامة الصلاة، يبقى هذا عندي المجال الشرعي لما سماها إقامة داخلة تمة، يبقى إذا كان مزدت ركعة واستطاع أن يتم قبل ما تم تسوية الصفوف، بمجرد ما تم تسوية الصفوف خلاص لازم يخرج. عندي أنا بعد هذا إذا تمادى هو في الصلاة ماذا تعتبره أنت؟ مصليا أم لا؟ من أدرك الإمام؟ ما تخلطش. نعم شيخ، هنا قد يكون شيخ هنا يحتاج إلى أن يكمل صلاته. ما تقول ليش الآن رحت خرجت من موضوع ثاني، هذا يسميه خلط بين الأدلة، هذا خلط. أنا ما سألتك متى تدرك الصلاة، أنا سألتك عن الإنسان الذي يتمادى في الصلاة وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام. النبي لما صلى ركعتين بعد الصبح جذبه ولا ما جذبه؟ جبده الصبح أربعة. أنا حبيت قلت لك أنا نقول لك مانيش نستدل كما تستدل أنت، أنا حبيت نقول لك هذيك الصلاة من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من قد أدرك الركعة فذاك أمر آخر. أما نسأل أنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الحاضرة، إذا أقيمت قال الرسول فلا صلاة إلا تلك الصلاة الحاضرة، معنتها الذي أبطل تلك الصلاة هو الذي أمرك بالتحليل والتحريم أو بالتحريم والتحليل، هو الذي أبطلها، هذا يسمى إبطال الشارع للعمل. من معليش تحليل وتحريم، الموسيقى صلاته وقع منه تحريم وتحليل، لكن الشارع وش قال؟ ما اعتد بها صلاة. يعني ليس الصلاة اللي تعتد بها أنت تخليها معتدة، معناتها الذي يعتد بها الشارع هي التي تعتد بها أنت. فإذا الرسول عندما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهي موافقة للنص الثاني ويحسنه بعض أهل العلم إلا التي أقيمت، يعني بعد إقامة الصلاة أنا عندي تبدأ، يعني كنا نقول أقيمت الصلاة تبدأ من بداية الله أكبر الله أكبر أقيمت، لكن لما كانت إقامة الإقامة هذه كلها ماشية إلى مع تزويد الصفوف كلها من إقامة الصلاة نتجوز ونطيل هذه النواه. أنا بمجرد ما تنتهي تسوية الصفوف الإمام يبدأ في تكبير الإحرام خلاص لم تبقى له أن يصلي، لازم أن يدخل مع الإمام في تلك اللحظة لأنه داخل المسجد. الآخر الجماعة التي لم تصلي والإمام كان يصلي ماذا قال لهم النبي في حجة الوداع؟ أو مسلمان أنتما؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتوا في حقوق أنتم فصلوها معهم واجعلوها نافلة، معناتها ما تبقاش الإمام في هالة دون حالة. ولهذا كنت نقول أنا لسها في صلاة التراويح سواء هنا سواء في المسجد الحرام الناس اللي الإمام رأوا يصلي هم قاعدين ثم على خلاف الهدي، الإمام رأوا يصلي هم قاعدين كبر واجلس، إذا كنت تعبان كبر واجلس. فهمتني الآن نوره القضية؟ إحنا الآن عندما نتكلم عن مثل هذه الأمور نتكلم باعتداد الشارع. قلت لك الذي قال تحريمها تحليلها هو الذي قال لا صلاة أبطلها، إذن ما دام الشارع أبطلها أبطل حقيقة الصلاة موش كمال الصلاة. إذن دليل على أن من يتمادى في الصلاة، أنا لو كان نجي ونصيب دائر سطرة كذا أمر بين يديه ولا أبالي ماذا، لأنه ليس في صلاة ولو هو يعتقد أنه في صلاة كالمسيء صلاة، كان يعتقد أنه صلى وأتم وزاد عاد قال له أركع صلي فإنك عاد اثنين واعتقاده، لكن العبرة بموافقة الشرع. هذا الذي جعلني أقول أني أنا إذا رأيته يصلي بعدما كبر الإمام أراه أنه ليس في صلاة، لأن الذي أبطل الصلاة هو الشارع ولا يحتاج بعدها إلى ماذا؟ إلى تسليم. حتى كنت ماذا لا يحتاج تسليم، مثل الرجل الذي حل حرم وأحل قال النبي صلي لم يعتد بها كلية مع وجود المطلوب الشرع فيها تحريمه وقراءة وغير ذلك. فهمت الأخذتني؟ هو هذا يعني من أدرك الركوع هذه قضية أخرى، قضية أخرى لها حسابها وكلامها وغير ذلك. أما نحن نتكلم الآن عن تلك الصلاة التي هي يصليها، لابد أن يكون التعامل بهذه الصورة. والله أعلم. هذا ما جادت به القريحة. نعم تفضل الشيخ. جماعة مسافرون الشيخ يصلون المغرب، الشيخ دخل آخر مسافر حسب أنه في صلاة العشاء، هذاك لا يضر الشيخ يعني لا يضر لا لا ركعتين في المفارقة كصلاة الخوفي كصلاة الخوفي. هذا يعني أنا مسافر دخلت المسجد نتاع ونيصلوا وجدت الناس يصلوا خاصة في هذاك الآن المحطات نتاع البنزين الآن، دخلت صرت معي يصلون عبالي رم يصلي في ماذا؟ العشاء، وأنا مازال عليه العشاء دخلت كبرت معه فإذا به الركعة الثالثة وقام. هنا أنوي مفارقة الإمام اللي ذكرناها من قبل، نجلس نتم تشهدي ونسلم ونخرج. لأن ماذا؟ لأن قد استوفيت ما نويته. هنا لا تجب المتابعة في مثل هذا لأني قد وفيت ما جئت به، ما دخلت عليه هو صلاة العشاء فقد وفيت ما يعني نويته في البداية، هذا هو المطلوبين. نعم إذا أقيمت العشاء ولم يصلي المغرب، هذا السؤال ما تسألش يعني. هذا السؤال لا يسأل. قلنا لك فلا صلاة إلا التي أقيمت، يعني في هذه اللحظة أحب منك شارع توافق الإمام في صلاته في هذه الحالة. جوا الصلاة المختلفة المتنفل خلف المفترض المفترض خلف المتنفل هذا كل جائز، اختلاف النية بين الإمام والمأموم كل جائز، إلا في حالة واحدة إلى تلك الصلاة التي وصليها لم تصليها أنت يجب أن توافقه في تلك الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني سواء لغة ولفظا من النبي الرواية الآخرة إلا التي أقيمت نفس المعنى. إذا أقيمت الصلاة معناتها تقول قد قامت، فلا صلاة إلا المكتوبة معناتها التي أقيمت، التي أقيمت ألف ولام هذه ما تعمل لا هدية التي أقيمت. يعني تصلي معه العشاء، بعد ذلك تصلي ماذا؟ المغرب. وما ضر كذلك كمن نام عن صلاة أو نسيها، ترك العصر أو ترك الظهر لم يصليه ثم صلى العصر ثم تذكر الظهر، ماذا يفعل؟ ترتيب على مذهبك أنت. ها شفت كيف؟ هذا نفسك. نعم واضح. شيخ كيف الرد على شبهات من أجاز الإضراب عن العمل بحجة أن الحاكم أجاز ذلك؟ الحاكم الحاكم أجاز بيوت الدعارة وبيع الخمر، هذا كل أجاز الحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف. معناتها إيش قال الرسول؟ لا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. أي إنما الطاعة في المعروف، المعروف هو ما جعله الشارع معروفا لا ما تعارف عليه الناس، هذا المقصود. إنما الطاعة في المعروف هنا للاستغراق الشرعي، المعروف الشرعي، وهذه أشرنا إليها في قوله تعالى وكلام الشوكاني في ذلك. وإيش قلنا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم مال بالباطن عن تراض منكم في نفس الموطن، عن تراض منكم قلنا لا بد ماذا؟ فكذلك هذا المعروف هو الذي يراه الشارع معروفا. حنا الآن هذا يخرجنا الكلام على ماذا؟ على منهجية الحياة. هي أنت عامل في مؤسسة، أعجبك العمل أعمل، ما أعجبك أخرج، لكن أن تفسد وتريد البقاء في العمل هذا من أكبر الفساد. كله يديروا لك ريف عند بريفي، كله يدير إضراب عند بريفي، غدو يطبقوا شيخ من حيث أن يكون مظلوما شيخ، مش هو حتى وإن كان مظلوما يخرج ولا يفسد. أنت الآن عامل في مؤسسة أعجبك العمل، نعم دخل الآن جيت طالبة يدخلوا المؤسسة، جيت طالبة اليوم مدي الأهل المستشفى نحي الغرز تاعتهم، قال رانا في اضرار دوك مانيش عارف مش راح نتحكم فيكم، ممكن راه نغر يعني او صرا له اي شيء كان، رانا في اضرار. ما كانش لو ستريكت مينيموم سيرفيس بعدها، رانا في اضرار. ما كانش مثل هذه الحالات قالها والو، ما نديرولكش ما نديرولكش هذاك لو ستريكت مينيموم تاع الموت مثلا، كيما البنت ديتها باش يديروا هذاك الدوان تاع المناع لونتيوبيتيك مثلا، كي دخلت داروا لها بسيف عليها لان عندها حاله مرضيه كبيره لازم يديروا لها. كي جات المراه دخلت قال ها انت قال لها جيت لهنا اهبط حتى لتحت ودايرين ضرب دار المسن هذا هما مش عارف شحال دوك. مثل هذا واحد مريض وقاعد في المؤسسه وما يخليش غيره يخدم، هذا يسمى هو الفساد بعينه يا بني. انا اقول هذا نقول له ما عجبكش الحال اخرج من العمل شوف جهه اخرى، يعني اريد ان افسد معليش نفسد. يجي المريض ويرجعوه المريض يقول ارجع ما كانش عمل. هذا ما يشبه الكفار ها قلت له هو اولا منهج داخل من الشيوعيه اصلا، بولشيفيه يسموه بروليتار دو تولي بي اونيسيفو، ايها المستضعفون اجتمعوا باش يخرجوا معنا. رب انت وين تشوف في حياتك؟ ما تصورهاش في حياتك ان دوكاري ولي رئيس تصور هكا ذكي شي ذكي صاب الحمير سداه وصلوا مش ذكي يا ريت الذكاء وصلوا سنديكاليست بول الاخشر الاخر ليش فريسه كان يخدم في هذاك الهز الواحد ابا فيها في الميناء الاله ترفع حياتها كلاركيس كما نقول هنا الرجل والرئيس الجمهوري اباش بهذا الفساد هذا بتنظر إلى أي كائن بيت هذا، إلى أي مدى الأمور تمشي لما تخرج عن إطارها مال الشرعي والواجب في حد ذاته. أنا من كي قالوا لي رأوا الله رأيش تعجبت يعني واحد واضح الآن. إذن لازم ندرك الأحكام الشرعية، إنما الطاعة في المعروف، يعني إذا كان الحاكم أباح شيء وهو يخالف الشرعة لا يجعل من إباحته هو جواز مخالفة الشرع في حد ذاته، لأننا مطالبين موافقة ماذا؟ شرع. الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مع الصحابة، جيب من أطاع أميري فقد أطاعني، الذي قال أضرموا النيران اجمعوا لي حطبا. عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ممكن في بعض الروايات أخرى يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ممكن في رواية أخرى تجدها، لكن خلي هذا اللفظ ظاهر في هذا. نعم. وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوا في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ أو دليل، أو يدلل هو، ألم يأمركم النبي أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى فقال أصغرهم، في رواية أخرى صغير. إيه تفضل. فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. والمعروف معروف ماذا؟ شرعا مع النص الذي قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. يعني ظاهر النص أن متى يمرك الطيع. لا، جاء النص الآن هذا مبين، وذاك الصحابي اللي هو صغيرهم قال احنا ما فررنا إلى رسول الله وأمنا ما أمنا به إلا فرارا من النار، وهذه أمر بالدخول إلى النار، هذه ما نفعلها. فاتفقت كلمتهم ولم يدخلوها. فقال لهم الرسول لو دخلتموها. لماذا؟ كاين أشياء كما نسموها هنا مفاهيم معلومة، ويجب أن تكون معلومة عند المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن لبيد قال ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. فزياد بن لبيد تعجب من هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءهم؟ قالوا النبي ثكلتك أمك يا ابن زياد، إن كنت لا أظنكم أفقه رجل بالمدينة. يعني كاين شيء متعارف عليه عند الناس، وهو المعروف هو الشيء اللي فيه خير، نسموه احنا معروف. فلما قال أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص ذاك أوان ذهاب العلم، قصد به ذاك أوان ترك العلم العمل بالعلم فيضيع العلم. ولهذا أول من تسعر به عالم، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هذا كله بهذا المفهوم انتع الصحابي، قال نحن ما أمننا إلا فرار من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كالنص من أطاع أميري فيما تجوز فيها الطاعة فقد أطاعني، وما لا تجوز فيه الطاعة بأن يأمرهم بالدخول إلى النار هذه لا يطيعه، لأن النبي لا يأمر مثل هذا، وإنما جاء لإخراج الناس من النار من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة. نعم، فهمت الأخ؟ ولهذا لازم النص إنما الطاعة في المعروف. فالحاكم إذا يبيح أشياء وهي من هدي الكفار لا نجعل ذلك من نحن أنه من هدينا، لأن هذه الطرق كلها دخيلة على الإسلام. الإسلام أعجبك العمل، أعمل ما أعجبك تنصرف تشوف جهة أخرى، وين أنت تخلص أحسن وتخدم أحسن وتخدم جهات، تحر في ذلك وفي تصرفاتك. أما أن تريد أن لا تعمل وتفسد وتطلب الزيادة تطلب كذا، هذا خطأ. يعني هذه قالت لي واحدة من أخوان المسلمين أيام من الضربات تاع نحن الجامعة، أنا كنت لا أضر نروح نستخدم خدمة تاعي في حد ذاتي. بعد مدة سنة ولا كذا زادوا زيادة أساتذة، يعني جاتني واحدة من أخوان المسلمين عفريتها قالت لي الشيخ زادوكم في الشهرية؟ هاي لها لحد الآن ما عنديش علم، ممكن زادوا يعني ذاك الوقت ما زال معلمش أنا. قلت لي هم زادوا، هذه زيادة سببها الإضراب، إذن كيف تأخذها أنت؟ الوسيلة إليها ماذا؟ محرمهم. قلت هي محرمة على درهم، أنا جيتني أنا ما ضربت بإضراب، أنا جيتني زيادة درهم من عند الله عز وجل، أنا عملت فجزوني على حسن عملي ومداومتي وغير هذا. نعم تفضل شيخ. في نقشنا مع بعضهم في لما ذكرنا لهم هذه الأصول خاصة على قضية المنهج العام الذي ذكرته. قال لك نعم هذا متجه فيما إذا أراد المضرب أن يطالب مثلا بزيادة يعني خلاف الشروط المتفق عليها مسبقا. قال لك لكن إحنا دخلنا في عمل وقابلين بالشروط ابتداء اللي فيه الخلاص كذا لساعة العمل كذا. قال لك لكن الآن أحدثوا المشكلة هي إحداث قانون جديد. قال لك احنا ماشي ما عجبنا الشرط الاول هذا تاع التقاعد هذا يعني ما عجبكش تخرج اذا ما كان. قال لك ملونا عجبتني الخدمه ماليش ضد الشرط الاول. خلاص طولوك في الخدمه قولوا لنا 61 نخرج اخرج على روحك بلا هذا الواحد قبل انت تخرج حتى قبل 60 خدم 40 سنه وخرج على روحك يكون سنك 40 اخرج ما نطالبك بعد من الخروج. والله يا زيد في اي وقت تبغى تخرج اخرج انت ما عجبكش الحال صح ولا لا؟ اللهم يحبس ولا روتات ولا روتات شويه صعيبه دوك انا وهم دائما الاشكاليه نتاع الناس اليوم ما ينظروش للنفع للغير. لما كانت الجامعه في المدينه يدرس فيها من كبار أهل العلم الشيخ حماد الأنصاري الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ بكر جابر الجزائري إلى غير ذلك عمر فلاتة زيد لاخر مجموعة كبيرة. هذا كبير الشنقيطي كان هذا الأئمة جات بعد رسالة جات الدكتوراه ولا الدكتور اللي قراه الشيخ حماد يخلص خير من الشيخ حماد لأنه ولات العلاوات بحسب ماذا بحسب شهاداتها. إذن لما كانت البلدة تعرف قيمة العلم والعلماء اتخذوا قرار خاص بهؤلاء الأئمة الكبار اللي ليست لهم شهادات وأعطوهم علاوات تفوق ما يأخذه الدكتور وغيره في حد ذاته. هذه مسألة وين راهي لأن ما كانش وإلا هو ما كانت شهادات والأئمة اللي كانوا يقرئوا ثم القصد منهم شو إيصال العلم للطلبة فهو ما عدوا مشكلة خلصوه ما خلصوش ما عدوش مشكلة وماشي قري راح الجامعة قري ذا التوقيت نتاعه وكل شيء عداد. لكن لما كانت المؤسسة مؤسسة فيها احترام العلماء قديما يعني ماشي كما الآن يعني وانتقينا يسب العلماء في هذاك المجلس نتاعهم نتاع الشورى وغيرها ويوجه العلماء كلام بالسب وغير هذا عجيب جدا يعني هذا لما راح اللي من قبل هذا اللي ما تقبلها عبد الله يعني قال كلمات العلماء بذيئة جدا يعني صدرت منه في النيل من العلماء في المجلس هذاك العام الحديث اين بكذلك يتذكر رسم العالم تقول لي الاهل الشيخ محسن العباد ما زال لحد الان يكتب رسائل شديدة جدا في الرد عليهم يكتب رسائل عجيبة جدا يعني قائم بأمر الله على أحسن وجه. يقول احنا كنا في وقت أهل تقول يقولون كنا في وقت فات خايفين لكن كان الشيخ عبد الباس الشيخ عبد الباس لهم بمال بالمرصاد يحكي لي أخ علي جاري طب الوان هو خدم سايق عند الشيخ عبد الباس سايق عنده قال لي عندما الأمير يجي يزور الأمراء قال لي يزأر عليهم زائر الأسدي سمعت بمنكر كذا وكذا وأنتم ساكتين على مثل هذا يعني قال لي شدة عجيبة جدا لأن كانوا يرهبون ماذا أهل العلم. مذكر مرة أمير من الأمراء مسكت لجنة الأمر المعروف النهي عن المنكر مسكت واحد من عماله في حالة شكر وغير ذلك أخذوه للسجن يعني بعد تدخل هو أخرجه ذاك العالم قام ضده قامت كبيرة الملك خرج من الرياض جاء لعنيزة ليرضي العالم وعاود رجع الثاني للسجن لما كانت هيئة الأمر المعروف والمنكر القائمة على وصولها وقوتها. فلما تغيب قيمة أهل العلم فهذا نقول أنا في هذه الأمور هذه إحنا ننظر بهذه الأمور هذه ما عجبك الحاجة هل تخرج 60 سنة خرج 60 سنة سيدي مش ملزم بحديثاتي مش ملزم بحديثاتي. لما كانت هذه القوانين وضعية وهي من وضع البشر وغير هذا وجات مثل هذه الحقوق فسدت الأمور كلية. هذا تشبه الشيوعية البلاد إيش وصلها إلى الحالة وصلت إليها الآن هي الشيوعية منهجها بومدين شركة لازمها خمسة عمال داري فيها 50 شركة اسمها خمس عمال دارين 50 عام كاع يخلصوا علاه؟ لأن لازم نسدوا ماذا؟ البطالة اللي موجودة. فهذا فسد الأمور كلها في حد ذاته في جميع المجالات، في الزراعة، في كذا، شيء ما تصور في حياتك. لأن مولانا عز وجل عندما أعطى حق الملكية وحق العمل وحق كذا موجه كذا، وأمر بأن يعطي من يؤجر أجيرا ماذا؟ حقه، قبل أن يجوف عرقه وغير ذلك. فكانت الأمور ماشية بضوابط. نعم تفضل. فهمت الأخ رشيد ولا مش فهمت؟ شو حكم النقابة؟ نعم؟ هي النقابة هي سبب تحريك هذه الإضرابات كلها. الحكم الشرعي. النقابة الأئمة الآن خرجتها. شو أي عمل، أي عمل إذا كان في معروف جائز، مش معروف مش جائز. شو بعض الإخوة الأئمة قال لك يجوز للنقابة هذه؟ الآن هذا الإخوة الأئمة ولا تقول كذا قال لك يجوز. إحنا نبحث عن القضية، ما هو العمل الذي ستقوم به هذه النقابة إذا كان سفع الأفعال كما هذه؟ ما يروحش يخطبوا يوم الجمعة ما يطلع حتى واحد يخطب ويردوا علاوات زيادة، هاي ولات فسادها، يصدوا عن سبيل الله. قارن بالإضرار. ها؟ قارن بالإضرار. شكون إضرار؟ لا يما يعني بعد ما قال ما أعطى في كلام لازم يديروا إضراب بشيء يدون دعوة. هذا أمر هذه بديهية، لأن لما يخرج الإنسان عن إطار الشرع كل شيء ماشي. علاش قلت لك هذه النقابات في حد ذاتها هي مؤسسات مديورة ماذا؟ للفساد. القائمين عليها في النقابة، القائمين عليها ماكلين شاربين ويخدموا زيادة ويخلصوا من فوق. أنا أعرف منهم الناس هما في النقابة دايرين هذيك اللي كوبيراتيف يسموها التعاونيات، والتعاونيات مش دايرينها بما ابوالهم هما، والارباح تعود الى ماذا؟ الى جيبهم هما. وهو في المؤسسه مثلا استاذ في الرياضيات ويولي عضو في النقابه، تبقى الشهريه تمشي نتاعو اللي هي من الراتب الشهري، يبقى يمشي مع عند الاداره وهو جالس في النقابه لا يخدم اي فعل، كلش يبقى كما هو. هذا كله جاي من داخل علينا لإفساد البلاد والعباد. هذا مش كان أسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخنا، قد يكون الخروج من العمل يسبب ضرر أكثر من الإضرار. نعم خروج من العمل قد يسبب ضرر أكثر من لا لا يسبب ضرر، عنده المستخلفين كل كسوس يستنوك يخدموا مساكن غير يخرج يسقش ويروح. ما يين عندهم شهادات وكذا يستناو وقتاش يخرجوا، هذا ما كانوا فرحانين باش يخرجوا للتقاعد بكري حتى يدخلوا هما دوك وجدوا طولهم ولاو يبكيوا الاخر. مش كل التخصصات. ها التخصصات ما كاش متخصص. قلت لك الان اي خروج من العمل ما عجبك الحال اخرج، يجيبوا له التخصص ما كان من يستحق ان يعمل به ونمشيوا الحال حتى يجي المتخصص. مش لزاما علينا نمشي العمل بالتخصص في حد ذاته. لأن هذا هو الإشكالية، هي لما تصبح نظرات مادية ما تصبحش نظرة ينظر إلى الخير العام لهذه الأمة وغير ذلك، هكذا تكون الأمور ماشية بهذه الصورة. هذه كل واحد يبحث عن مصلحته ماذا الخاصة، ينظرش إلى شيء آخر. ولهذا مجرد ما تشوف الآن هذا اللي يدرون في المؤسسات تاع الدولة وغيرها يخدموا ويشعروا ذلك، يروح نفسه يخرج يمشي عند البريفي يخرج بخلاص بأقل من ذلك بكثير وراضي وساكت ما عندوش إشكالية. نعم غير فضل شيخ دريد الراه مع أمه، كانت أمه محقة في الدعاء عليه ما استجاب الله عز وجل دعائها. اقرأ الحديث ومن بعد ستفهم أنت لوحدك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان فتى يقال له جريج، كان في صومعة يترهب فيها. أين؟ فجاءته أمه تسلم عليه فقال الصلاة أحق والصلاة آثر، فلم يجبها. ثم جاءته الثانية فكذلك، ثم الثالثة فغضبت فقالت لا أماتني الله حتى أراك مع المومسات، تعني مع الزنات. فمكث ما شاء الله، فجاء راعي غنم يوما فاستظل في صومعته، ثم مرت جارية هندية فقام إليها الراعي فوطئها فحملت، فسألوها فقالت من الراهب، فذهبوا إليه فكلموه فلم يكلمهم، فأرادوا أن يهدموا صومعته فكلمه وسأل الله أن يفرج عنه، فقالوا يا مرائي هذه الجارية قد حملت منك، فعرف أنها دعوة أمه، فقال دعوني أصلي سجدتين، قال فصلى سجدتين فسأل الله أن يفرج عنه، فقام إليها فمسح بيده على بطنها وإنهم لواقفون، فقال من أبوك؟ قال راعي آل فلان، قال فنجا. ها هو ذا الحديث، الدعاء بالاسم، يعني دعت هذه هنا فيه هنا نوع من التعدي في الدعاء. مين شكون قال لك اتاتا؟ وين راه الاسم؟ نعم؟ راه ابن النساء. ايش؟ اي ماذا قلت له؟ دعته ولم يجيبها؟ فدعت الله أن يريه أن يكون مع الزنات ومع الزنات، وراء المشكلة. يعني أتظن أن الله يستجيب لدعاء امرأة مثل هذه إذا لم تكن محقة؟ ولما وصل إلى ما وصل إليه قال ماذا؟ هذه دعوة أمه. إيه يعني اعتراف منه أنه فعل شيء، لأن هذا ما يسمى دائما بدن، يعني نادته المرة الأولى ظنا منها أنه يتم يخبرها، المرة الثانية الثالثة لم يستجب، إذن هي دعت بعد ذلك. إحنا نقول الآن، وهذا أمر نقوله دائما للطلبة، يعني بالنسبة لمن يصلي في نافلة مش في فريضة، في نافلة وتناديه أمه، فإحنا نعرف من خلال نداء الوالدة إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، هكذا ولا لا؟ فإذا علمنا أنه أمر استحباب نتمادى في صلاتنا ثم نذهب، فالأم تقول لك ما تقولش على شان يديك، لكن لما يكون أمر استجاب تجدها ماذا؟ تغضب وتشتد. إذن فيتعارى تتعارض النافلة مع ماذا؟ مع أمر الوجوب نتاع الوالدين، لأن ما أمركش بمعصية، والعبادات النوافل تستطيع أن تخرج منها متى شئت، متى فعلتها أنت حر تخرج منها متى شئت، خاصة بعد النداء. أما كان عبد الله بن مسعود في صلاة؟ أما كان عبد الله بن مسعود في صلاة؟ أين كان في صلاة؟ فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستجب له، فلما أتم صلاته قال له أما علمت ما سمعت قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هو في صلاة والنبي يناديه ويقول دعاء، هو كان وقف بين ماذا؟ يدي ربه والنبي يناديه، قال أما سمعت قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن هذه الأمر هذا هي لما نادت المرة الأولى دليل على أن الأم ماذا؟ كانت في حاجة له. ذات المرة الثانية هو أراد أن يقدم العبادة على نداء أمه، فالثالثة لما لم يستجبها، وهذا قلت لك ننظر إلى الأمر نتاع الوالدين، كما واحد أخ يحب يصوم وأمه تشوفه ضعيفة وباباه يشوفه ضعيف يقول له ما تصومش نافلة يروح يصوم، هو عاصي، هو عاصي لله. إلا إذا قلت معروف من حين الوالدين يصيبوا الحنانة وكذا يقول لك لا لا ما تصومش، بعد كي تصوم تروح طيب لك وديرك، دليل على ماذا؟ ما هوش أمر حتمي وجوب يعني حتمي في حد ذاته. نعم كيف الجمع بينه وبين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الابناء بدون هذا؟ لا انا احنا قالك لا تدعوه قد يوافق وقت استجابه على لمن يتكلم، يتكلم على من يدعو بغير سبب، يتكلم الرسول على من يدعو كما احنا الجزائريين نستغفر الله ونتوب اليه، ما يشوفش الله يعطيك العمى، يفعل شيء الله يعطيك القصر. زيد واحد اخرى واش عندك؟ الله يعطيك كيه، الله يجعلك درت. اي نعم، احنا هذه الدعوات عندنا كما كثر القول على النساء يكثرنا ماذا؟ اللعنه، يكثرنا الشكات، يكثرنا اللعنه، بين ان يكثرنا اللعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الامر يصدر من الناس وهو غير قاصد وانما يجري على الانس قال لا تدعوا على اموالكم ولا على ابنائكم، قد يوافق وقت استجابه في مثل الامر هذا في حد ذاته. يعني هذا بدون سبب احنا هذا واش يعجبون السعوديين؟ الله اكبر، هداك الله، ما تسمع منهم غير هداك الله، هداك الله، الولد وطايرس يطلع له بالطابق الأول والثاني من الطيارة، والأب يعرف غير، هداك الله هداك الله. إحنا كنا جد مدبر هكذا، هو يعرف هداك الله. بعد سنوات تصيب هذاك الابن كيفاش، ولا ألف قد يكون وقت استجابة، وقد يستجيب الوالد يقول هداك الله يهديه الله عز وجل. فهمت الأخ؟ يعني هذا الدعاء الذي يتسبب فيه الوالد على مال ابنه من غير ماذا؟ سبب. وما إذا كان لذلك سبب ياك ودعوة المطلوبة، هذا يقول فيها الرسول منه لمعاذ بن جبل عالم علامة أرسله لقيادة إمارة، ومع ذلك يقل إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا جاء بالنسبة لهذه الأمور في القرآن قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله. لكن أمر الإنسان بماذا؟ والكاظمين الغيظ عافين عن الناس، أمر بذلك وهو أفضل. لكن المظلوم ولا الأم إذا ابنها فعل بها ما فعل، هذا أمر متستطيع توقفه لأن تسببت في ذلك. وإنما هذا لا تدعو على أبنائكم وعلى أموالكم، هذا ما يحصل منا إحنا. واضح شيخ؟ واحدة إلا رجل دعا بإثم قاطعة رحم وقت استجابة، وهذا لا يستجاب. هذا قاطعة الرحم في غير محل يدعي بها لا يستجاب. كما الآن وش يحصل؟ هذه مثابتها، المستقيم يدعو عليه والديه لأنه استقام. واضح؟ تكثير كثير من الآباء بعاد على الدين كي يروا من ابن استقامة وش يصبح يفعل؟ يدعو عليه من أجل استقامته، ثمّة لا يستجاب. واضح؟ وأما المظلوم أنت بدأت، فما يصبحش إثم المظلوم ظلمته أنت، ما يصبحش والدتك ووالدك إذا أنت أوصلت نفسك ذلك نفس القضية. شوفوا الآن يا سيدي نوريكم يعني الأمر كيفاش. جيب لي حديث عائشة التي قريناه اليومين هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة. دوك عرفت عنده حاجة هاي. فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ شفت الآن هذه عائشة تصلي وجاء وعنده حاجة معها، لما هي قعدت في صلاتها معناتها شغل شعرت أنه مش حاجة لازم، تمادت في صلاتها ما قال لها استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ما يحيب. فهمت يا فندم؟ هنا جاء ويريد منها حاجة ويوين في صلاة، فأنت ما في صلاة هو فيها في الصلاة وخاطرها يا عائشة عليك بجمل الدعاء بجملي الدعاء وجوامعي، أي جمل الدعاء وجوامعي. وعبد الله مسعود ناداه وتمادى في الصلاة قال أما سمعت قول أنت استجيب لله، معناته هنا بين فوق احتياج واحتياج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد من عائشة حاجة مش هي لازمة، قاد في صلاته وأرشدها إلى ما هو أنفع لها. قالت له ما جمل الدعاء، فبينا له والله بينا لها الله نصير من خير كل عاجلي وأجلي ما أنت لهم أعلم، وشر كل عاجلي وأجلي ما أنت لهم أعلم، إلى آخر الدعاء في حد ذاته وبينا لها ذلك. والعبد الله مسعود يقول استجيبوا. إذن إحنا قلت لك ننظر إلى دعاء الأم لك، إذا كان شيء حتمي عيطت وعودت غير خرجوها لأنك في نافلة خلطت قضيها من بعد ذلك. وإذا أنت تعلم من والدتك يتعيط وتمادى وكان خوك واحد آخر في المحل ما يحصل في نفسه شيء بعد ذلك، لا ضرك ما ضرك ذلك بحسب الحال. وأنت تعلم شيء الذي يقصده شيء ويذكر ما عيبه أنت لا تعلم، يعني يذكر لك أشياء في ظنه أنك لا تعلم الشخص. كيفش في ظنه لا تعلم الشخص؟ كيف تعلم حتى الشخص وأنت لا تعلم شيخ؟ لعلك سمعت قصص عليه شيخ من غيره شيخ ولا يعلم أنك إيه ما الفائدة من هذا الكلام؟ هي قلت لك بحسب حال الداعي. الرسول أنا أقول ما الفائدة من كلامه معك؟ بس قلت لك ما الفائدة من كلامه معك أبي من أجل التناصح أم من أجل كذا أو من أجل الكلام من أجل الكلام؟ إذا كان الكلام من أجل الكلام غيبة حبيت ولا كره؟ ذكرك أخاك بما يكره بما فيه. لا إذا كان من أجل الحكم شرعي حتى ولو علمت المخالف لا يضرك ذلك. أعطيني إنه رجل فاجر لا يبالي على ما أقسمه. معليش أقول لك هاي سأحين أذكر لك حديث نبوي جاء للنبي ويحكي في شيء فيه وقول في شيء بغيبة بغيبته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحاجة تاع الفتوى اقتضت هذاك الأمر. فإذا جاء يستنصح بيأخذ حكم شرعي وليأخذ كذا كما الهند وش قال؟ رجل شحيح. النبي ما قالهاش اقتديه، قابل له وقال خذي من ماله ما يكفيك وابنائك بالمعروف. إذن إذا كان ما فيش فائدة يذكر فقط من أجل الكلام هذا أنت تحبس من الأول كله هذا ما فيش فائدة. ماذا تهدر تختف الرجل بدون فائدة؟ أنا لا شيخ هل يجوز أم لا؟ لا يجوز. قلت لك إذا كان بدون فائدة أنا سألتك لماذا ما تفهمش أنت ولا؟ أنا سألتك هل من أجلي نصح أو من أجل حكم شرعي؟ فهذا يصبح لازم يستنصح من حين للحين. يجيني واحد مع مرانته في مشاكل يبدأ يقول لي دارت ودارت ودارت ودارت ودارت، ولا تجيني هي مع رجلها ودار ودار ودار ودار، أنا نسمع أنا وهو مش حاضر. إيه لما كان من أجل النصح والتناصح وغير ذلك فهذا أمر آخر. أعطيني سبت النص. نعم هات. عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، ألك بينه؟ قال قلت لا. قال فيمينه؟ قال فقلت يا رسول الله ما لي بيمينه وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. مع أنه روي فيه الآن أمام الرسول والأصل فيه وقفه، لكن لما كان في مطر خصومة وفي وقت بيان الرسول لازم يسمع من أدب وقلوش لا توقف هذه غيبة، فكرده ما يكره. سمع منه وقال له ليس لك إلا اليمين. شيخ لما قصدت حكم شرعي لم أقصد أنه في الأمر الشرعي، تقصد مني الحكم مني أنا حكم شرعي كحكم شرعي. قلت لك في البداية لماذا يتكلم لا يجوز له، ما يجوز له مضيعة يتكلم في إنسان لجل يتكلم فيه من مزاح هذا، ما يجوز له ولو أبهمه لأنه قد تكون تعرفه أنت. ما يهمتش فيه أنت كي كلمة كده تقول واسكت، ما الفائدة من هذا الكلام؟ علاش الآن مجلسنا امتلأت بماذا؟ باللغو والغيب والأشياء، ولهذا نستمع ولا نبالي، ولهذا نستمع ولا نبالي. لا خير في كثير من مجوى إلا من أمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس. يعني الأصل الكلام في الكلام فيه خير والباقي لا خير فيه، كره لك حتى ولو أبهم كلام ما فيش فايدة. ماذا ستفتح فيه أنت بهذا؟ تقول نقول لك كلام ما فيش فايدة، تقول كره لكم قيل وقال، هذا قيل قال أم لا؟ قيل وقال أم لا؟ لا استغفر الله وتب خلاص لا ما لا روح اغتاب وزيد خلاص. أنا قلت لك الآن الكلام في أعراض الناس لا يجوز شرعا، الأعراض الناس لا يجوز شرعا، ماشي معين المسلمين قاطبة أي مسلم تتكلم فيه ولم تذكر اسمه لا يجوز لك. كل المسلم على المسلح حرام، ما دمه ماله وعرضه كله عليه حرام. هاي زي خرج هاو النص هنا يقوله لا يجوز، يقولك إلا قيل وقال نقول له كري، هاي يقول لك لا مش قيل وقال، هذه وش هي؟ هي تسبيح وذكر لله ما غير حبس انت. لازم تخرج لنا خرجة أخرى. أنا أقول لا يجوز لأن وراءه كلام ما فيش فائدة. الرسول علاش أنا أقول هذا؟ يقول لك لا، لأن على كلام أهل العلم الأصل في الكلام إباحة، الأصل في الكلام إباحة. لا لا، الأصل في الكلام الكراهة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فم المغلوب ما تخرجش الذبان، ما يجيبش أم الويلات لفمه. كره لكم قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ كلام بدا فايدة. يا حرام شراء كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله، حرام. يا حرام ماضي على الوقت. قال لك كان واحد كان تعلم الأستاذة يبوله وجاش طلع له في البول بتاعه داخل الكتاب وقال له غفل محمى محمى لغفل المحمقين، يذكر أشياء قصص ما فيش حتى فايدة. قال لك واحد كان مجنون يسمع في الثاني في الليل قايم الليل يبكي يبكي، واحد بعقله يسمع في مجنون يبكي إلى أبعد ما يكون. قال سبحان الله، مجنون عنده عقل خير من احنا في القرآن اللي يؤذينا. قال واش الأخ؟ قال سمعتك بالليل تبكي وماذا حصل؟ قال آية ما اقترقتني أنا من الليل ولا تقرب النساء في المحيض. قلت لك هذا ما فيش فايدة. ما ليش دخل الآن إذا كان ابن الجوزي دار أخبار الحكم مغفلين، معناتها الرسول قال ديروا أخبار الحكم، يعني يجوز ذلك. إذا نحن نحكم على الناس بالشرع لا شهم حكم على الشرع. هاي المنهجية الفاسدة، هاي المنهجية الفاسدة، يجهلون من أقوال أهل العلم ومن كلام أهل العلم دليلا على جواز فعل الشيء. يعني يحب يغلق لي فمي. إذا لا يجوز الشراح ومحور مغفى لي فلان أو سيد، كيفاش راك تقول على العلامة فلان؟ أنا نتكلم فيه بشرع قيل وقال، هو يريد أن يجعل من كتاب ابن الجوزي دليل على جواز ذلك. هذا هو المشكلة نتاعك أنت. دوك أنت حبيت تشري وتمشي، أشري الأرواح هذاك أنت تشري، أما أنا لا أشتري لا حمق ولا مغفى لي. أنا رانا مع السنة ما لقيناهاش حتى نروح نقبل معهم مغفلين. أنا قلت لك هذا لا يجوز، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، حرام عليك. بس نقف عند هذا الحد، لا أقولك لا غيبة ولا نميم ولا غير ذلك، حرام عليك. هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الغيبة فذاك أمر أخطر، فذاك أمر ماذا؟ أعظم. ما أفكر نزيدك ما أنا بتعرف. أيريد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا في كريته؟ هذيك حبيت أقول لك، شفت الآن قليل غيبة، قلت له هذيك أكثر راك تأكل في اللحم، أما الأولى أراك تتكلم في مسلم. أيوك أنت تكلم عنه. ولهذا قلت لك مشكلتنا نحن اليوم عندما خرجنا على الإطار الشرعي. سبحان الله، ودرست عليهم كان على الموت، باش تحبس على مثل هذا الفساد هذا؟ درست عليهم تاع الجنائز ولا لا؟ ها؟ الحديث الاول، هات اعطيني الكتاب هات الحمد لله تخرج لنا الحديث الاول بعد ما نكملوا هذا، واش يقول فيه الحديث الثاني؟ اي الحديث الاول، اكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. واش قال؟ اكثروا ذكر المسلمين بما فيهم وبما غير فيهم. هذا من الحمق المغفلين يذكر المسلمين مثل هذا، اما الاخرين ما مشغولين بماذا؟ الرسول يقول اكثروا من هادمي وهادمي، روايتين اللذاتي معناتها اشتغل بما يعود عليك بالنفع. واش قال الرسالة هذا؟ قال يا ان رجلا قال يا رسول الله ان شعرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا وش يقول لك الرسول؟ وانت تقول لي غيبه ولا مش غيبه، اشغل نفسك بما يعود عليك. قال لي راي كثرت علي، اعطاها عمل يسير، الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وخير لكم ان تبقوا عدوكم فتضربوا رقابكم ويضرب رقابكم وخير لكم ان تنفقوا من انفاق الذهب والورق. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ماذا؟ ذكر الله. هو يرشدنا الرسول الى ما هو اعلى، وما جلسنا نحن اليوم ولا ما فيهاش هذا الذكر هذا. يعني شمحنا رده الان، رده ولينا كخوان مسلمين. اخوان المسلمين لما جابوا الاناشيد وش قال؟ تحفيز للنفوذ وغير ذلك. البادير شنو؟ انا جيتهم بهذا الحديث هذه النبوي، فلا ادلكم على خير اعمالكم وازكى عندكم خير لكم من هذه. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف ذاك العلو. كنت أقول لما أنا في الجامعة هذا تكع العرس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. طول طول طول زين. شوف لما الانحراف تكون لما الانحراف تنصرف عن ما يجب الاشتغال به والأيام شوف فيها يتسع للآخرة ونحن نشغل أوقاتنا بمثل هذا. نروح نحضر المسجد ندخل نسبح الله نذكر الله. يلا أخو إذا حبيت نتكلم في ناس روح تكلم في موبل شعبة ولا شكون من الرواة الحديث حسن البصري قال لو كنت مغتاب لاغتبتهم ولدي حتيدي وحسنتيهم. شوف الناس العقلاء نروح نتكلم في أشياء مثل هذا ما في حل وقت لأننا ما عندنا وقت. لازم نعلم أنفسنا أننا كي نجلس تكون عندنا هذه الأحاديث النبوية هذه الأخبار النبوية هذا التغريد الآثار نتاع الصحابة ولو في بعض الألفاظ جاء ضعيف في الروايات الأخرى هذا تعالى نؤمن بربنا ساعة جاء في بعض الروايات ضعيفة وبعدها صحيحة يعني نسيت اللفظ الصحيح بأي لفظ هكذا مجالسهم كلها ماذا تدل على ذكر الجنة الآخرة النار. يحصل أحيانا منهم ذكر الجاهلية وغير ذلك لكن ذكر الجاهلية بماذا بما يزيدهم تمسكا بالشرع. إذن هذا المنهج اللي كان عليها الصحابة علاش قلت لك أنا كنت نتكلم في هذه الأمور هذه أمور اشتغال بما هو علم نفسك ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله لا أكبر الله ولا قوة إلا بالله قل هو الله أحد كررها لأنها تعني ثلث القرآن مشي مشي في هذه الأشياء هذه حتى إذا جاءتك المنية تجيك ويصبح لسانك ماذا رطبا كما قال على الخوارج يقرؤون القرآن ماذا رطبا. هو في حد ذاته رطب لكن هو لا يتجاوز حناجرهم بالنسبة إليهم ماذا غصة لا ينفعهم ما يدخلش القلب. سبحان الله اليوم نقرأ فيها النص هذا وأنا جامع هذه الأمور على أساس في هذا اليوم هذا وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من غئذ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا يعني في حديث الكتاب شو هو لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الشهم من الرمي مع وصف رطبا قرآن بكون كتاب الله رطبا معناتها الأصل في كتاب الله إذا رطب ماذا يفعل لا يزال لسانك ماذا رطبا بذكره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.